الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. قال في حديثه الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ورضى اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي أبوابا من أبواب الثواب المترتب على الأعمال الصالحة، وكان آخر ما تناولنا أن تناولنا الثواب المترتب على تربية البنات أو الأخوات، وبينا أن الله تبارك وتعالى لا يرضى لمن قام على البنات أو الأخوات خيرا ثوابا إلا الجنة. وبعد القيام على أمر البنات والأخوات، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الثواب المترتب على السعي على الأرملة والمسكين في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال أبو هريرة: وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم الذي لا يفتر، والصائم الذي لا يفطر. وهذا ثواب عظيم. إذا قام الإنسان على الأرملة، والأرملة التي تأيمت بعد موت زوجها، هي ضعيفة في ذاتها كامرأة، وازداد ضعفها لما مات زوجها ولم يترك لها من يعولها، فمن يتطوع بإعالتها كأنه حمل سيفه وجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، ومن كفاها مؤنتها كأنه قام الليل كله ولم ينم فيه لحظة، ومن اهتم بشأنها فكأنما صام الدهر كله. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الملاحظ في النواحي الاجتماعية أن الأرملة قد لا تجد من يؤويها ولا من يعولها إلا إذا تركت بيتها وطرقت أبواب الناس، وهذا كثير، والقليل منهن من تلزم بيتها وتستعف حتى وإن ماتت. لذلك المطلوب من المجتمع أن يتعاطف وأن يتراحم وأن يتعاون فيما بينه على البر والتقوى، وأن يكف عن التعاون على الإثم والعدوان. وهذا من خيرية هذه الأمة، كما أخبر الله تعالى في كتابه، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، حيث قال في حديثه الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فإذا مات الرجل وخلف من ورائه امرأة، هذه المرأة يقال لها أرملة، تظلم أولا من أهلها، تظلم ثانيا من أهل زوجها، تظلم ثالثا من بقية المجتمع. أما أهلها فكانوا على قطيعة لها حال حياة زوجها، ولما مات زوجها ما سألوا عنها ولا فتشوا عن أحوالها. وأما عن أهل زوجها فلما مات زوجها حرموها من الإرث منه، وفردوها من البيت الذي كانت تسكن فيه، وأما المجتمع فلفظها ولم يرعها اهتماما وانشغل عنها بأحوال الحياة. وهذا واقع معاش إخوة الكرام. ومن ثم إلى أين تذهب هذه المسكينة، هذه الضعيفة؟ إن بقيت بلا مأوى ستضيع، ستضيع، وإن سألت الناس ستخدش حياءها وستخدش عفتها، خاصة وأن الناس تغيروا. إذا طلبت المرأة معونة نظر إليها الناس نظرة سيئة ولم يلتمسوا لها أعذارا، بل قد لا يردون عليها ردا حميدا ويلمزونها بالقول ويغمزون، وكما ترى وتسمع في ليل أو نهار. لذلك من لهذه الأرملة لما كان أمرها هكذا؟ رتب النبي عليه الصلاة والسلام الجنة والثواب الكبير على كفايتها ومعونتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر. هناك في النظر في أبواب الثواب هناك أبواب مهمة وأبواب أهم، والإنسان عند إنفاق ماله عليه أن ينظر إلى أعلى ثواب، أن ينظر إلى أعلى ثواب. المنفقات كثيرة، النفقات في البيوت باهظة، فيها ترف زائد، فيها إسراف زائد، ولكنه لو أنه نظر في ماله وعلم أنه سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه لترشد في الإنفاق، ولأنفق بقية ما كان ينفق في الإسراف أنفقه في وجوه تعود عليه بالنفع العميم في حياته وبالنفع العميم بعد وفاته، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: ليس لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ما تأكله مآله معلوم، مآله دورة المياه، وما تلبسه مآله الخرق سيبلى، لكن ما تقدمه لنفسك سيبقى لك عند ربك، يوفيكه الله تبارك وتعالى أحوج ما تكون إليه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. توزع حاجة. كذلك المسكين، والمسكين هو الذي يجد ولا يكفيه ما يجد. قد يكون المسكين موظفا لكن معاشه ومرتبه من وظيفته لا ينهض ببيت فيه زوج وزوجة وأولاد، لا يكفيه مرتبه بالمعروف حتى لم يتبلغ به 5 أيام من شهر، فبقية الأيام هل يتسول؟ إذا تسول وكان صادقا في سؤاله لا يصدقه الناس لكثرة ما يرون من وجوه المحترفين، ومن ثم يضيع يضيع. لذلك لافت النبي عليه الصلاة والسلام أنظار الرحماء من خلق الله إلى المسكين أن يعطوه ليطعم، يعطوه ليلبس، يعطوه ليعالج، يعطوه ليحيا حياة كريمة لا يحوج فيها إلى الحرام ولا يلجأ فيها إلى ما نهى عنه الشرع. وهذه الطبقة هي أكبر طبقة في المجتمع، طبقة المساكين. والله تعالى جعل المسكنة مصرفا من مصارف الزكاة، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير الذي لا يجد، والمسكين هو الذي يجد ولا يكفيه ما يجد. والله تعالى ذكر في سورة الكهف في قصة السفينة قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وصفهم بالمسكنة وعندهم سفينة، سفينة شغال هي مصدر الرزق، هي المعاش. يعني تعالى ننزل إلى واقع الناس، فلان عنده سيارة بالأجرة شغال بها على الخط بيوصل الناس بالأجرة، السيارة ممكن يبقى ثمنها 140,000، لكن ليس له زرع ولا دلع، ليس له سبيل عيش غيره. طيب بتعملها في اليوم مثلا ب120 جنيه، 130 جنيه، 30 بنزين و50 كوميسيون سوار، وهو ب50 جنيه، وعنده في البيت 5 أفراد، 1500 يكفوا ال5 أفراد كم يوم؟ ما يكفوش حاجة. طب ده مسكين ولا ما هو مسكين؟ مسكين، لكنه محروم من الناس. يقول لك يا عم ده عنده عربية، يقول لك يا عم ده عنده عربية، لكنه في الشريعة مسكين يستحق الزكاة، مسكين يستحق. هو يملك عربية بس العربية بتدخل له ايه؟ هو قاعد في بيت يساوي 1,000,000، لكن طيب هيطلع من البيت كيف؟ كيف يبيع البيت؟ هو النهارده لو باع البيت ب1,000,000 وراح اشترى قطعة أرض هيبنيها بأكثر من 1,000,000، يبقى هو صحيح يملك 1,000,000 بس يملكه في ديه ولا يملكه سكنة؟ سكنة. يبقى هؤلاء مساكين محرومون من المجتمع ولا يرحمهم الناس حتى بالنظر، حتى بالنظر. لذلك علينا أن نلتفت إلى الضعاف، نلتفت إلى الضعاف من النساء الأرملة ومن النساء والرجال المساكين حتى نحظى بالثواب المترتب على رعاية الأرامل والمساكين. ثم بعد الأرملة والمسكين ذكر اليتيم، قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. النفقة أولا بالترتيب يلزمك أن تنفق على والديك، ذي نفقة لازمة، نفقة لازمة. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. الأول تكفي أباك وأمك، فإن كفايتك لهما من العمل في سبيل الله. ولذلك في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ومعه بعض أصحابه، فمروا برجل حثيث السعي عنده همة في الحركة والشغل، فكأنهم عابوا على الرجل، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه لو كان خرج يسعى على أبوين له فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أطفال له صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى ليكف نفسه فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك فهو في سبيل الشيطان. للأسف اليوم الفهم قاصر عند الناس، عندما يروا إنسانا مهتما بعمله يقول لك فلان ده بيموت في الدنيا وماسك بيها ومجمع، وعندما يروا آخر جالسا عن العمل يقول لك فلان ده ما ينفعش ولا في منفعة، لا هذا عاجب ولا هذا، لا دائما باستمرار انظر إلى غيرك نظرة فيها إشفاق. لما تشوف واحد منهمك في العمل قول يمكن مديون، يمكن عليه التزامات كثيرة الله يعينه، تلتمس له العذر، لأنك أنت ما بتقرأش الغيب، والنوايا شأن رب البرايا. هو أنت كنت طلعت على القلوب؟ لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. لذلك إذا رأيت إنسانا مهتما بدنياه قل لعله عنده التزامات، لعله عليه ديون، الله يعينه الله يوفقه، افهم معي. ولما ترى عاطلا كذلك بدل ما تقول عليه قل له هو، انصحه هو، قل له ما أجلسك، ستعلم منه ما أجلسك. ممكن يقول لك والله مش لاقي شغل، تقول له طب ايه رأيك انا اشوف لك شغل، لكن تقول عليه تبقى غيبة، تقول عليه والطنطن تبقى غيبة. لا، ما أمرنا بهذا، ما أمرنا أن نفتش عن نوايا الناس، لكن أمرنا بالنصيحة. الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. البطالة هؤلاء من عامة المسلمين، درب منه وانصحه، قل له يا أخي أنت شايفك كده من غير شغل، تمقدم على وظيفة ولا حاجة، هيفتح معك كلام. طب قلت ايه رأيك والله في شغلة في المكان فلان وبده مرتبات كويس وفي شغلة في المكان فلان، ستدله. فلربما كانت همته ضعيفة تقوى بالنصيحة، تقوى بالنصيحة. ويمكن يقول لك والله يعني انا عندي علة في ظهري ما اقدرش اشتغل، يبقى انت عرفته انه معلول، يقوم بعديها تضعه عندك في الاجندة وعند توزيع الزكاة بسرعة، تصل اليه بمالك. من اين علمت؟ علمت من السؤال، علمت من السؤال. لكن النظر من بعد والحكم من بعد خطأ. إن نظرت فارحم الناس بالنظر، وإن حكمت فاجعل حكمك على ولدك. إيه رأيك لو ابنك اللي عطلان تقدر تسمع كلام الناس فيه ولا تغضب؟ ولو واحد سألك في واحد عطلان هتقول له إيه؟ هتقول له ده كل المفاسيد يا عم. لكن لما تقول ايه رايك ان العطلان ده ابنك هيسكت. فكما تحب ان يكال لك كل الى غيرك، كل الى غيرك بما تحب ان يكال لك. زي ما انت بتحب لما تكيل توفي ما تطففش مع غيرك، وخلي نظرك للغير نظر تسبقه الرحمه كما اخبر النبي عليه الصلاه وازكى السلام. يبقى لذلك مطلوب نتفاعل. التفاعل في دون الناس، اولا النفقه من الولد على والديه نفقه لازمه، نفقه لازمه سيسال عنها يوم القيامه ان فرط فيها، وان فرط فيها سيرزق بذريه يفرطون فيه كما فرط في والديه. لأني العقوق كاس دوار، العقوق كاس دوار، والبر كذلك، والبر كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من الذنوب التي يعجل لأصحابها في الدنيا العقوق، والبخل على الوالدين عين العقوق، يعني هم وهما يعني ومعهما المال وهو صغير ما كان يشتهي شيئا إلا وسارع فيه ليرضوه لتقر عينهم به، ولما كبروا أصبح معه مال، أصبح بخب المرتب من أبيه، وبعدين يروح جاي حطه في اتجاه تاني ويحلف لمه بالله العظيم ما قبضوني الشهر ده، وهذا عقوق. لذلك قال الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، وبعدين والأقربين، أقرب الناس لك بعد والديك أولادك، هو معاه ومعاه فلوس متلتلة، البلاط كله اتخلع من الفلوس اللي تحتيه، لكنه مانع الأولاد ماله. الكلام ده مش في المدينة فقط، وفي الريف، يعني امرأة بتسألني جاية بتبكي، فبسألها يعني قلت لها بقول اصبري، قالت لي اصبر ايه يا عم الشيخ، والله العظيم بعد علي الجبنة خرطة خرطة، يعني هم اكرمك الله عندهم مواشي وبتحلب المواشي، يقوم بتقول بحرم علي اسجل عين مجلبة، لازم ابيعه يوم بيوم واقول له خد فلوس علشان يشتري ارض، ولو حبة لبن ما قدرناش نبيعهم في يومها ورابوا يقوم ايه بيحطوهم في الحصيرة، يقوم من بالليل يعد الحصيرة فيها كم خرطة جبنة يقيسها بالايه بالمسطرة، وحرم عياله يشربوا بلبن او ياكلوا حتة جبنة. طب العيال محرومين، الام هتبقى ايه؟ هتبقى محرومة. فبتقول لي اصبر اصبر عليها يا شيخ، قلت له برضه اصبري اصبري اصبري يمكن ترتاح، يا كده يا كده هترتاح. طيب قل لي بالله، هذا انسان بيدبر لمين لما يحرم الولد سواء ذكر او انثى؟ بيدبر لمين؟ هو يدبر المال ويترك الاولاد بلا ربايه؟ الولد بعد ما ابوه يموت هيريحهم في يوم؟ لذلك لا، قال الله تعالى: فللوالدين اولا والاقربين، واقرب الناس لك بعد ابويك اولادك، اولادك. وهناك حالات، حالات شديدة جدا، ويمكن كان لنا خطبة الجمعة فاكرينها انتوا؟ كنا الخطبة كان عنوانها: من فضلك هذا حذائي وهذه نظارتي، فاكرين الخطبة ديت؟ فاكرينها؟ لا انتوا فاكرينها بس ناسيين. لما قلنا فوق المنبر ذكرنا قصتين، والقصتان قصة أب وأولاده وأب آخر وأولاده. أب وأولاده، أب فقير وأراد أن يزوج بناته كما تزوج بنات الأغنياء، ليس عنده ما يقدمه لابنته في زواجها، فذهب واستدام، اشتروا حرق، اشترى 5 ثلاجات ب20,000 وحرمهم في السوق ب10,000، وخد الفلوس وراح نجد لبنته مش عارف وعمل ايه وعمل ايه، وحب يظهر نفسه شوية في المجتمع ان هو يعني قدر يزوج بنته. وبعد ما البنت اتزوجت قصر هو في سداد ما عليه، فكان مآل الحبس، رفع عليه شيك حبسه، يبقى حبس هو في السجن، وبناته يعني خرب البيت، ليس في البيت عائل، ليس في البيت عائل. طيب يبقى ده أراد أن يفعل لبناته يعني ما يعلي قدرهن في الحياة، فراح السجن. فابو التاني، التاني مليان على الآخر، متلتل معاه فلوس، لكن حرم الأولاد من الهوى، فالأولاد بتمنوا لأبوهم الموت طول النهار وهو بيصلي: يا رب خده، يا رب انت مخلينا ايه؟ لما تاخدوا الناس هيعاملونا كيتامى هيعطفوا علينا. افهم شوية. يبقى دول بيدعوا على ابوهم والتانيات بيدعوا لابوهم، لكن ابوهم في السجن والتاني بتمرجح في الدنيا. طيب الصورة الاولاني ما لبسش ملباسه، فقير. الفقير له لباس يلبسه، لما يلبس لباس الغني يتعب. واحد نظره عنده طول نظر والتاني عنده قصر نظر، ايه رايك لو هم الاثنين على الطهاره خلعوا النظارات ثم اخذ كل منهم حظ الاخر على سبيل الخطا، الاثنين يقدروا يمشوا؟ هيقدروا يمشوا الاثنين؟ هيخبطوا هم الاثنين. اللي عنده قصر هيخبط في الحيط، واللي عنده طول هيخبط برضه في الحيط. لكن لو كل واحد لبس مقاسه كل واحد هيمشي في اعتدال وطريق. كذلك التتير، لو انت طالع من المسجد اخذت نعلي على سبيل الخطا، هو شكل نعلك بس انت نعلك 45 ونعلي انا 35، مش تقدر تمشي بيه خطوتين، سيدمي رجليك. وانا مش اقدر امشي في مقاسك الواسع شبرين لاني هتكفى بيه على الارض. وكان زمان امهاتنا بيقولوا مثل، بيقولوا مد لحافك على قد رجليك. لذلك يا جماعة على الغني أن يري أبناءه غناه وينفق على أبنائه كنفقة الأغنياء على أبنائهم. يقوم الولد يكبر يبقى سوي، يبقى سوي. في فرق بقى بين أطوله كل حاجة، وفي فرق بين أن أنفق عليه وأشعره بالغنى. لما أطوله كل شيء ممكن يبقى التطويل ده سبيل فساد، لكن لما انفق عليه نفقة الاغنياء ويلبس كويس وياكل كويس وفي التعامل اقول له اسمع دي جيبها ليه؟ لا دي ما تنفعش، دي تنفع، دي غالية، دي رخيصة. يبقى ده اسمه تعليم وتوجيه. لكن امنعه غناي سيتمنى لي الموت قبل ان يأتي اجلي، هيتمناه لي كل يوم. وممكن الشيطان يلعب بيه يدخل مع الحرامي ويخلص على ابوه وايه وتنتهي القصة. لذلك مطلوب، قال الله تعالى قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين. بعد ابويك اولادك وبيتك، وبعد اولادك وبيتك قال واليتامى والمساكين. اليتامى والمساكين، يبقى جاء ذكر اليتامى في الانفاق والحظ على الانفاق على اليتامى والمساكين. كذلك قال الله تعالى في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في الآية جاء ذكر اليتيم والمسكين والأسير. المسكين عرفنا صفته، يملك ولا يكفيه ما يملك. والأسير هو الضعيف، هو الأسير يملك حاجة؟ ما يملك شيئا مطلقا، ده حتى لا يملك حريته. واليتيم هو من مات أبوه وهو دون الحلم. اليتيم في الآدميين من مات أبوه وهو صغير. أما أكرمكم الله اليتيم في الماشية ما ماتت أمه. يبقى اليتيم في من يعقل من مات أبوه وهو دون الحلم، دون سن البلوغ. أما اليتيم في المواشي ما ماتت أمه. طيب تعال بعد كده لنقرأ الثواب المترتب على الإنفاق على اليتامى. روى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهم. طب هو لما تفرج بين يعني على الآخر كده افتحهم على الآخر كده، اعمل وسيلة كده اضاحية افتح على الاخر كم صنف بين الاثنين؟ خمسة. يعني طب الخمسة دي القرب ولا بعد؟ قرب. وفي رواية وضم بين السبابة والوسطى، يعني جار النبي عليه الصلاة والسلام الذي يكفل اليتيم، أي يتيم كان، سواء كان اليتيم له أو لغيره. يعني ممكن الزوجة مات زوجها وهي صاحبة مال، موظفة وبتاخد مكافأة امتحانات وعاملة جمعية ولها ذمة مالية خاصة. طيب اليتامى ليهم مال ورثوه من أبوه، لكن لو أن المرأة قامت على اليتامى اللي هم أبناءها هي، يبقى دي يتيم لها ولا غيرها؟ لا. إيه رأيك لو أن الأم قامت على أبنائها الأيتام قياما واحتسبته، ستكون يوم القيامة في جوار النبي عليه الصلاة والسلام. الله. طب ما في أمهات أول يعني ما العدة تخلص بعد الوفاة بتهرع للزواج وتترك الأيتام. طب ما هو الزواج شريعة، شريعة ولا مش شريعة؟ شريعة، ما حدش يعيب عليه. لكن لو جلست على الأيتام، هي الشهوة عند الجميع، وربما تفتن، خلاص الزواج شرع. لكن من لليتامى بعد أن تفارقهم أمهم؟ يبقى الأوصياء، والمجتمع ما بيعش. ومن ثم اليتيم إن كان للإنسان أو لغيره كفالته سبيل إلى جوار المصطفى عليه الصلاة والسلام في الجنة. لذلك الرواية عند الإمام مسلم قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. من منا يحب أن يجاور النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله ما يحب يجاور، يكفر. البعض متصور أن الكفالة هي العشرة دي اللي بيدفعها كل شهر. لا، ليس هذا فحسب. العشرة دي هذه من الكفالة، إنما الكفالة أن تتعاهد اليتيم بالسؤال عن حاله، بالتوجيه، بالرباية، بالنصيحة. ده كلها كفالة، مش هي العشرة دي اللي بيدفعها فقط. لا، أنا يعجبني أناس يبقى مساهم مثلا جمعية خيرية، واخد ولدين كده للكفالة، ومعاه استماراتهم ومعاها عناوينهم، يقوم بيدفع الجمعية ويطلع من ورا الجمعية يباشر أحوال اليتامى، يشوفوا في أي سنة في التعليم، يدخل له الفصل ويشوف حاله عامل إيه، ويواجه المدرس ويقول له تواصل بالواد ده، ويقوم إيه ويتعاهدوا حتى يكبر. ما دي الكفالة، مش الكفالة بس مجرد أدفع عشان إنه أمشي. لا، الكفالة أن تتعاهد اليتيم بالسؤال والرباية والتوجيه والإرشاد والنصيحة، تجعل تقوم فيه قيامك في ولدك، قيامك في ولدك. ما هو النهاردة أنا أقوم فيه، ما النهاردة لا بقعد مع ابني ولا بشوفه ولا عندي فرصة أوجهه، لأن الحياة غلب الناس، الحياة غلب للناس، الناس غلبينها. لا، هو الناس أصلا عندهم هوى، هو عنده هوى مش يقعد مع حد. يقولك انا هعكر على نفسي ليه؟ اروح اقعد في البيت. اقول له عيب، مش عيب، هعكر، خليني في الهوى. يقول يقعد في الهوى لغايه ما اولاده يضيعوا مع الهوى، بعديها يخبر لا يجد من يرعاه. لذلك مطلوب ان نغير من احوالنا، عسى الله تعالى ان يحسنها الى احسن حال. يبدا ان نتعهد بان كافل اليتيم له او لغيره يأتي في جوار النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. حديث آخر فيه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة، ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار. وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة إلا كانت فكاكه من النار. ثلاث جمل في هذه الرواية. الجملة الأولى بيّن لنا كيفية كفالة اليتيم، لا مانع أن تكفل اليتيم بأخذه إلى بيتك يتربى مع أولادك، لا حرج في هذا أبدا، لا حرج في هذا. أيوة تأخذه وهو صغير وليس فيه إشكالي، أرضعه من إحدى أخواتك أو من بنات أخواتك أو أرضعه من بناتك أو أرضعه من أخوات الزوجة، خلاص يبقى أصبح من المحارم ويتربى في وسط الأولاد مثله مثل الأولاد، راحوا المدرسة يروحوا سوا ويكبر في وسطهم على أنه أخ. أتعاهده حتى يستغني، يستغني معناها إيه؟ يبقى عنده اعتماد على نفسه بعد الله يقوى ويبقى عنده رشد. هذا الفعل فقط من خلاله تجب لي الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وتكفل من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه إلا وجبت له الجنة. طيب الثانية، ومن أدرك والديه، يعني أدركهما أحياء. في واحد منا لما بيكبر يكون أبوه مات وأمه ماتت، ما يقدرش يعمل خير، يقوم يعني يتمنى لو كانوا عايشين يعمل معاهم خير. طيب وفي واحد بيكبر ويدرك أبويه في الكبر ولكنه يعني بوريهم نجوم الظهر ويفعل معهم ما صنع الحداد. طبعا دي لغة مصرية دمها خفيف، تعبيرات يعني من الآخر كده. طيب ده يروح فين؟ ده في داهية، في داهية في الدنيا وداهية في الآخرة، وداهية الآخرة داهية دائما اللي هي النار، عافانا الله وإياكم من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما إلا أدخله الله النار. يبقى ثق تماما أن الجنة لا مكان فيها لأهل العقوق، العاق لن يدخل الجنة، ما فيش جنة بالعقوق، يشرف في النار يأخذ فيها جزاءه ثم يصلح الله بينه وبين والديه إن شاء الله. لكن بدون هذا رايح على الهاوية، بل هو في بيته قبل أن يفارقها، وهو في البيت في حالة الاحتضار بتأتيه الملائكة بالصورتين، صورة الجنة نسأل الله الجنة وصورة النار نعوذ بالله من النار، تقول له هذا مقامك في الجنة لو أطعت الله، ولكن لما عصيت وعققت أبدلك الله به هذا المكان في النار. ومكانه في الجنة بدت يرثوه أهل الجنة. لذلك الله الله في الوالدين، من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة أبعده الله أبعده الله أبعده الله. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال رغم ألف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قال قل آمين، قال قلت آمين، أما النساء على دعاء جبريل. أما الجزئية الثالثة، وأيما مسلم أعتق رقبة، هو اليوم في عتق رقبة يا جماعة؟ اليوم في عتق رقبة؟ في اليوم ولا ما فيش؟ اليوم ما فيش عبيد، لكن في مسائل تصل إلى هذه الدرجة. أيوه، يبقى إنسان يعني قصة امرأة جاءتنا من حوالي شهر، امرأة أخذها زوجها مضت على وصولات أمان في قرض أخذه، خيرها يتمضي يتطلقي يتمضي يتطلقي. طبعا المرأة عندها أربع بنات، عندها أربع بنات. قل لي لو الخيار ده واحد خيارك في مسألة من المسائل وحط لك خراب البيت ولا هتعمل ايه؟ طيب انت رجل، لكن هي امرأة ضعيفة وعقلها ناقص، افهم شوي. فلما خيرها بين الطلاق وبين ان توقع، قالت له لا انا اوقع اللي انت عايزه. قال لها مش هتخافي، انا واني معاك مش هتخافي، هنسدد ان شاء الله. خدها وغطسها عند واحد مضاها على 20,000، وراح الراجل بل ما مضاها على 20 وصل، مضاها على 40 وصل. راح الراجل واخد الفلوس وطلقها برضه وسابها وجري. يبقى مين اللي هيروح في داهية؟ اللي مضى. طبعا الرجل صاحب المال عايز ماله، عايز ماله، طالب المال لم يجد من يرد عليه، فرفع عليها شيك من الشكاء، شيك من 40 ورفعه 90 علشان يعني ايه يكسر الرقبة ويدفع الفلوس. من اين تأتي المرأة بالمال؟ منين؟ ما هو الابليس الشيطان الانسي حملها على التوقيع واكرهها وخيرها اما هذا من الطلاق، ولما قبض الفلوس طلقها واخذ الفلوس وهرب. وصاحب المال برضو عايز ماله. طيب من للمرأة؟ طب مثل هذه الحالة لما واحد يقوم كده ويسد عنها ويعمل حركة شهامة، اعتقها ام لا؟ اعتقها. انت عارف ايه اللي حصل؟ المجتمع تخلى عن المرأة، فكان مآلها السجن في القناط المسجونة، والبيت فيه 4 بنات. خرب البيت، خرب البيت كله. ذهب الناس لصاحب المال، يا عم ينبك ثواب، ارحم المرأة، احنا حنلملك منا كده المال الحلال كفاية. قالهم لا انا بحب الحرام، قالهم انا بحب الحرام وعايز الحرام. طيب يعني خلاص، طب مين يدفع بقى؟ الناس وقفت محلك سر، وكل واحد يقول لك وكان حد قالها تمضي، كان حد قالها تمضي. ده مش موقف شماته ولا تعيير، ده موقف مروءات، موقف مروءات، موقف تعتق فيه رقبه مسلمه. اهو ده رقبه اهي، لما حبست خرب البيت، 4 بنات ضحايا. يعني كان واحده في ثانويه والثانية في العادية، وأي واحدة هتتزوج، اللي هتتزوج الخاطب سابها ومشي، قال أمها انحبست، هقابل الناس إزاي؟ واللي في ثانوية بلشت التعليم وراحت تشتغل عشان توكل الصغار اللي في البيت الباقيين. والمجتمع ببحلق في بعضه، وممكن أعمل فرح لابني أكلفه 500,000 جنيه وأجيب 5 يهزوا ويمشوا وبعدين. طب ما أهو حالات أهي، حالات ايه؟ ولماذا نشمت بنا غيرنا؟ ليه نشمت بنا غيرنا؟ يبقى ادي رقبه. يعني لما انا ادفع هنا لاستنكذ هذه المراه، كانما اعتقت رقبه ام لا؟ كانما اعتقت رقبه. وامثال هؤلاء كثير. وكنا زمان قلنا لحضره الناظر اعمل في الجمعيه حساب تحت بند فك اسير. يبقى واحد مسجون في 100 جنيه. مش حصل قبل كده؟ يبقى مسجون في 100 جنيه، ممكن يكون الراجل تاجر خد الفلوس وقال له عد عليا بعد يومين لما قلب لك في الدفاتر ولاقي الشيك. بعد يومين نسي، فراح رفع عليه الشيك ويحبس فيه هو قد دفع. وكثير من المعدومين كثير. لذلك لا تتوقف الرقبه على عتق العبد تشتريه وتعتقه وتعطيه الحريه، لا، هو المسجون ده عندما تمني عليه وتدفع سهم السجن بتاعه وتعتقه، مش كده تسببت في حريته؟ تسببت في حريته. وهكذا فافهم بركة الله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام رتب العتق من النار على من أعتق مسلما، من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار، يعتقه الله تبارك وتعالى من النار. العتق من النار ده صك ولا لا؟ طب صك بايه؟ صك بالجنه. ما دام تعتق من النار يبقى معاك صك بالجنه. يبقى لذلك افهم هذا. فاليتيم والارمله والمسكين والأسير وكل صاحب مصيبة وبلاء لو ساهمت أو تسببت في إذهاب البلاء أو في تخفيفه الأجر لك عند الله تبارك وتعالى يتمثل في العتق من النار وفي ميراث الجنات والسعادة بمجاورة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. اليتيم، اليتيم قد لا يستطيع الإنسان أن يكفل يتيما، لكن ممكن يتكلم معاه كلمة بنصيحة. طيب قد لا يرزق بيانا، ممكن يبقى بتهته مش يقدر يقول كلمتين على بعضيه ويريد أن يأخذ ثوابا. طيب المسح على رأس اليتيم هذه صعبة؟ إن رأيت يتيما كده في المسجد ضمه إليك وطبطب عليه وامسح رأسه كده وقبله قبلة، تقوم تشعره إنك مهتم به، يقوم الواد نفسيه نفسيته تعلى، نفسيته تعلى، لا يشعر بيتم، لا يشعر بيتم. لكن للأسف الشديد يعني عندنا إهانات نوجهها للأيتام بنوايا طيبة، هي النية طيبة بس لو أنها تحققنا نجدها إهانة. بمثل من روح المدارس نجمع اليتامى اللي في المدرسة ونعمل ليهم حفلة على إنهم يتامى، الحفلة دي بتكسر قلب الولد ولا بترفع معنوياته؟ طيب يبقى أنا رايح أكرمه ولا رايح أحرجه؟ أحرج؟ لا، في مسائل أخرى غير كده، في مسائل أخرى غير كده. أيوة اعمل حفلة وكافئ فيها الأيتام وغير الأيتام حتى يشعر الولد بالمنافسة يقوم يعتني، لكن لما أجيبه هو فقط وأديله جائزة وهو أصلا مش إيه ما يستحقش الجائزة أعطيها لليوتيوب يبقى أنا بذله. لا، في مسائل وفي يعني تغيير الطريقة حتى في الدعوة، يعني تغيير الخطاب في التعامل مع البشر. ما تعملش يوم اليتيم، ايه يوم اليتيم دي؟ تزله ليه؟ تزله ليه؟ ده انت بنفسك بتبقى رايح وانت منكسر. طيب ما هو اليتيم برضه بيستشعر هذا الاحساس في مشاركات اخرى غير كده، من غير ما اقول يوم اليتيم اعمل حفله وادرج اسمه مع غيره يقوم يشعر بذاته، لكن لما يطلع بس هو ياخذ الجائزه وغيره لم عند ذلك قتلت فيه روح التنافس واشعرته بيتمه. لذلك هذا من الخطا غير المقصود، هو رايح يكافئ بس بيكافئ غلط باسلوب خاطئ بوسيله فيها كسر لايه؟ لخاطر اليتيم. لذلك غير شوي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. يبقى المسح رأس اليتيم بيرقق القلب. والله يا جماعة جربها، قلبك هيقشع، جسمك هيقشعر، قلبك هينفض، يعني ساعتها ستستشعر ان هذا لو كان ابني بعد وفاتي هل سيمسح الناس رأسه؟ يقوم قلبك يلين. بينا وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالأرملة والمسكين والوالدين والأقربين واليتامى والأسير، وبينا وصيته بأصحاب الحاجات والمجهدين، وبينا أن المسح على رأس اليتيم يرقق القلب، يرقق القلب ويلينه. عندنا من أبواب الثواب باب ثواب من زار أخا له في الله تعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال الملك: فإني رسول الله إليه، لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أولا، في الحديث ينبغي أن نتحاب في الله، لأن الحب في الله من أصل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف وأن يكره أن يعود الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الرواية: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يا لها من فعلة طيبة لو أنك قصدت جارا لك تزوره لله، لله لا تزوره لمصلحة، تزور لله. لو ذهبت هذا المذهب وفعلت هذه الفعلة أرسل الله لك ملكا يهنئك ويدعو لك حتى ترجع، ويبشرك بأن الله تعالى أحبك كما أحببت جارك في الله. لكن اليوم الغالب على الناس إلا ما رحم ربي المصالح، المصالح. طول ما البيت مفتوح والرطب موجود البيت مليان خلق، لما المية الساقعة تخلص وما عادش رطب ولا حد يعبرك، ده حال ولا ما هو حال؟ حال ولا تمييز؟ ده حال ولا تمييز؟ حال، حال مشاهد وواقع معلوم. هو معي في رخائي، ويوم أن يشتد بي الحال لا يأتيني أبدا، لا يأتيني مطلقا. وبعدين يغيب عني شوية كده ويسأل من بعيد يقول لك: ها فلان ده يعني طلع من ضيمته ولا لسه؟ يقول لك: يا عم الحمد لله ربنا فرج عليه. يروح طالع كده في الصورة وجاي، نقول له: يا في الله كنت فين من زمان؟ يقول لك، يحكي لك ألف عذر وألف شغلة ومش عارف وإيه وإيه وإيه وإيه. وبعدين تقول له: يا أخي والله كنت عايزك جدا. يقول لك: يا خسارة. مش عارف تقول له: يا أخي مش عارف تقول لي. يبقى هو أصلا هذا يعني إخوان الرخاء ليسوا إخوان. الأخ الصحيح من يؤخيك في شدتك، من يؤخيك في شدتك ده الأخ. طيب إيه رأيك؟ خليك من الأخ ده. لو إنك بتزور واحد خلي الزيارة لله، لله. واحد مريض في الشارع ما تروحلوش على إنه لما تمرض يعطيك، لا، يبقى الزيارة كده غير أجر. اذهب واجعل زيارتك له إن كان صحيحا، اجعل الهدف وجه الله، وإن كان مريضا اجعل العيادة له ابتغاء ما عند الله من ثواب. يقوم كده الملك يهنيك يقول لك: أبشر، فإن الله تعالى يحبك كما أحببت جارك فيه. هكذا في الحديث أن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها؟ يعني هل لك مصلحة عنده؟ تريح له مصلحة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. طب كيف تحب الإنسان في الله؟ بتحبه لصلاته، لحسن معاملاته، لوفائه، لخصال الخير فيه، يبقى كده بتحبه لله. كده المحبة لله يعني أن تحب فيه طاعة الله، تحب فيه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد عمل موقف كويس، شاف واحدة ماشية في الشارع وواحد بشد شنطتها، راح ماسكه من قفاه، انت رايح فين؟ دي زي يومك. فانت شفته حبيت الفعلة دي فيه، رحت سأل على بيته رايح مخصوص تزوره لله. ليه؟ لأنه عمل عملة كويسة، يعني أنقذ امرأة من غشم ايه؟ من غشم غشيم. يبقى لأجل الفعلة أحببته. الفعلة دي من أخلاق النبي ولا لا؟ من أخلاق النبي. يبقى انت حبيته لله ولا لا؟ حبيته لله. ومن ثم هكذا أبرد الله له ملكا يسأله، يقول له انت رايح فين لفلان؟ ليك عندي مصلحة؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. كم يساوي حب الله لك؟ يساوي كام؟ لا يساوي شيء، لا يساوي شيء أبدا. أعلى حظ في الوجود أن تكون ممن أحبهم الله، لأن الله إذا أحب عبدا رحمه. الله لا يعذب أحبابه بالنار أبدا، لا يعذب الله أحبابه بالنار أبدا. لذلك لو أحبك الله حزت كل شيء، حزت كل شيء. نتوقف عند هذا القادر على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.